باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس: نفى الله نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له، الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده. لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذا الباب في الشفاعة. لما كان المشركون يتعلقون بالشفاعة ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله رجاء الشفاعة، عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين أمر الشفاعة. المؤلف هو أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي، شيخ الإسلام في زمانه، والمجدد لمن درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري في هذه الجزيرة. وكانت وفاته رحمه الله 326 النووية. وقد ألف هذا الكتاب كتاب التوحيد يبين حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك وما يتعلق به المشركون، وبيان كثير من البدع التي وقع فيها كثير من الناس، وبيان أنواع من الشرك الأصغر حتى يكون الناس على بصيرة. ومن ذلك هذا الباب، يقول رحمه الله: باب الشفاعة، يعني بيان الشفاعة الشرعية والشفاعة البدعية والشفاعة التي أثبتها القرآن والشفاعة التي نفاها القرآن، حتى تكون المسألة بينة واضحة، وحتى يعلم ذلك كل صاحب حق، وحتى تقوم الحجة على من أنكر ذلك. قال الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشر ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني أنذر في الناس ولا سيما أهل الإيمان الذين يخافون أن يحشر ربهم ليس لهم من ولي ولا شفيع، أنذر بالقرآن، فليس هناك ولي ولا شفيع إلا من أذن الله له من الرسل وأتباعهم. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد يشفع إلا بإذنه سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة لابد فيها من شرطين: أحدهما إذن الله للشافع، والثاني رضاه المشفوع فيه، هو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد والإيمان، لا يرضى الكفر. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. وقال جل وعلا قل ادعوا الذين تدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو الكبير. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الآية في تفسيرها نفى الله يعني في هذه الآية الأخيرة نفى الله عما سواه كل ما يتعلق بالسكون فنفى أن يكون غيره منكم تقول ما يملك من قطمير يعني يكون لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض أو شرك منه وما له فيهما من شرك أو يكون عونا لله وما له منه من ظهير الظهير العوين ولم يبق إلا الشفاعة فبين سبحانه أنها لا تنفع إلا لمن أذن الله له قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فبهذا بطلت الشفاعة التي تعلقها بالسكون ولم يبق إلا الشفاعة التي أذن الله فيها وهي التي تكون بإذنه للشافع ورضاه المشروع وهو منه التوحيد وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد لا يرضى الشرك ولا يأذن في الشفاعة الأهل. وسأله أبو هريرة قال يا رسول ما لحق الناس بشفاعته قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتفي الشفاعة بالأهل الخلاص ولا تكون لمن أشرك بالله. ثم قال رحمه الله وحقيقته يعني حقيقة الأمر أن الله سبحانه هو الذي تفضل على عباده فيأذن للشافع أن يشفع فيهم إذا كانوا موحدين مخلصين أما من كان على الشرك فلا يؤذن في الشفاعة به هذا من فضله جل وعلا يأذن للشافع في المشروع فيهم من أهل التوحيد والإيمان أما أهل الشرك فلا شفاعة فيهم كما قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فالشفاعة حق ولكنها تكون لأهل التوحيد والإخلاص ولا تكون لمن أشرك بالله هذه الشفاعة الخاصة أما الشفاعة العامة لنبينا صلى الله عليه وسلم فهي لجميع الناس الشفاعة الموقف تعم هذا الموقف كلهم مشركين وكافرين وهذه الشفاعة العظمى هي الشفاعة في أن يقضى بينهم ويحاسبوا ويقال لها الشفاعة العظمى وهذه خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم وهي المقام المحمود الذي قال الله فيه سأعسى أن يبعك ربك مقاما محمودا هي الشفاعة العظمى يشفع فيها الموقف حتى يقضى بينهم أما الشفاعة الأخرى فهي خاصة بالمؤمنين الشفاعة في الجنة يدخل الجنة والشفاعة في بعض العصاة يخرج من النار كل هذه بعد الشفاعة العظمى والشفاعة في العصاة لا تخصه صلى الله عليه وسلم بل تعمه وتعم غيره من المؤمنين فالمؤمنين هم شفاعات في العصاة والخاصة به ثلاث الشفاعة العظمى والشفاعة في أهل الجنة يدخل الجنة هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم والثالثة الشفاعة في عمه أبي طالب أن يخفف عنه خفف عنه بعض الشيء هذه ثلاث شفاعات تخصه صلى الله عليه وسلم أما الشفاعة في أهل النار في من استحق النار لا يدخلها وفي من دخلها يخرج منها وفي الدرجات هذه لا تخصه صلى الله عليه وسلم بل له ولغيره يشفع المؤمنون تشفع الملائكة يشفع الأفراط يشفع النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يحد له شفاعات يوم القيامة يشفع فيحد الله له حدا من العصاة فيخرجهم من النار ثم يشفع مرة أخرى فيحد الله له حدا ثم يشفع مرة ثالثة فيحد الله له حدا ثم يشفع مرة رابعة فيحد الله له حدا تخرجهم من النار قد انتحشوا بذنوبهم وسيئاتهم ويبقى في النار بقية لم تشفع لهم الشفاعة بقية لم تشفع لهم شفاعة الشفعاء فيخرجهم الله من النار بغير شفاعة برحمته سبحانه يخرجهم من النار وهم آخر من يخرج من النار لم يعملوا خيرا قط سوى أنهم ماتوا على التوحيد ولكن دخلوا النار بمعاصيهم وسيئاتهم فيخرجهم الله من النار ولا يبقى في النار إلا أهلها وهم كفرة الذين حكم الله عليهم فيها بالخلود أبد الأبد كما قال جل وعلا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وقال فيهم جل وعلا وما هم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار قال فيهم سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم وقال فيهم سبحانه كلما خبت زدناهم سعيرا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا نسأل الله العافية وفق الله جميعا. نعم في أبي طالب خاص تخفيف بس أبدا الذين لم يفعلوا خيرا من أهل التوحيد إلا التوحيد هؤلاء كانوا ما يصلون على حسب المصر يعني ما كفروا لا تبع على شيء لا يكفرهم معاصي لا تكفرهم ما كان يصلون اللي ما يصلي ما عمل خير اللي ما يصلي ما عمل خير لأن عدم الصلاة يبطل أعماله ما يكون واحد يكون مع الكفرة نسأل الله العافية نعم قوله عز وجل حسرات وقول الله تبارك وتعالى يا حسرة على العباد ما معنى هذه الآية حسرات عليهم في النار يعني يريهم الله وما له حسرات عليهم وكل معاصي يحسر يوم القيامة يتمنى أنه أطاع الله لكن ما تنفع كل عاصي يوم القيامة يتحسر ويتمنى أنه أطاع الله وأنه لم يطع الشيطان في حسرة على العباد في حسرة شديدة يعني حسرة عليهم شديدة تصيبهم بسبب كفرهم نسأل الله في الدنيا والآخرة أم في الآخرة في الحسرة أشدها في الآخرة وعند خروج الروح وفي القبر أما في الدنيا في غفلة وسهو نسأل الله العافية اللي ينكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يصير كافر يا شيخ اللي ينكر شفاعة الرسول يوم القيامة يكفر نعم أحسن الله عنه إن شاء الله أهل الكتاب الذين أهل الكتاب الذين كانوا في وقت رسول الله وماتوا على دين عيسى من أهل النار لا يعني كانوا يوحدون ولكن ما أدركهم الإسلام ما أدركهم يعني اللي ماتوا على دين عيسى وعلى دين موسى لهم جنة هم اللي أدركوا محمد ولم يؤمنوا بينهم النار إن شاء الله العافية يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إذا كان من أهل النار ما شاء الله شيخ الله يحفظك أنت آخر الشفاعة اللي ما تشملهم شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام الكفار الكفار اللي هم في النار تشملهم يبقى بقية من العصاة ما تشملهم الشفاعات كلها يخرجهم الله بغير شفاعة فضلا منه سبحانه